الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب العلم، قال: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة أخو أبي بكر بن أبي شيبة، وثقة السبت الأمين، وكذب الذهبي أنه لم يحفظ القرآن. الإمام أحمد محمد قال: ما علمت إلا خيرا، ثقة مأمون. وأيضا بن معين قال: ثقة مأمون. معنى أنا قلنا أعلى درجة التوثيق أنه يأتي إيش؟ يؤكد التوثيق. ثقة ثقة، ثقة سبت، ثقة مأمون. هذا قيل في عثمان بن أبي شيبة، رواه له البخاري ومسلم وداود بن ماجه. قال: حدثنا جرير. جرير هو جرير بن عبد الحميد الضبي، الثقة السبت الأمين، قال أبو حاتم ثقة، وهو يعني في هشام ابن عروة، كما قال أبو حاتم أحب إليه من يونس ابن بكير. والصحيح أنه من أثبت الناس. جرير بن عبد الحميد الضبي كان ثقة ثبتا أمينا تقيا نقيا. نعم. قال: عن منصور. منصور ومنصور بن المعتمر الحافظ ذات القدوة، وهو كان رجلا تقيا نقيا، كان عابدا، كان يصوم يوم ويفطر يوم، كان صواما قواما. قال: عن أبي وائل. أبو وائل هو شقيق بن سلمة. أنا أعجبني كلام على يحيى بن معين، على كلام على جرير بن عبد الحميد الضبي، قال: إن ملأت يدك منه فلا تنظر لغيره. هذا هو، يعني أقول لك هذا هو صدر الباب. لا استغفر الله، تقطع العنق بهذا. تفضل. قال: عن أبي وائل. أبو وائل شقيق بن سلمة، تكلمنا عنه، قال ثقة ثبت أمين. قال: كان عبد الله رضي الله عنه. عبد الله ومن؟ ابن مسعود. نعم، عشان هذه الكوفة، صحيح ولا لا؟ نعم. وهو رجل من الصلحاء الأتقاء الأخفياء أبو وائل، يروي عن ابن مسعود، لكن هذا أدرك زماني، مخضرم، أدرك زماني. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو الذي قال فيه إنه السلام: من رمى أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه ابن أم عبد. قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لو وددت أنك تذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم. أكمل. قال: كان عبد الله رضي الله عنه يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لو وددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. نعم، جزاك الله خير. هذا الحديث حديث عظيم، وهذا الحديث فصلنا القول فيه قبل ذلك، صحيح، وشرحناه، لكن أفضل ما فيه بأن نتعلق بمسألة منه، وهي فضل الصحابة في التأسي، في الائتساء. فضل الصحابة في التأسي والائتساء، بأنهم يأتسون بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل حركاته وسكناته، حتى بأن أحدهم كان ينظر كيف يمشي النبي صلى الله عليه وسلم فيمشي كما يمشي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن ابن عمر كان يقول: لعل القدم تأتي على القدم، من شدة التحري الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال له اليمني، يعني قال له على الطواف، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر ثم يطوف. قال: رأيت الزحام؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. قال: أردت أن دفعني الناس؟ قال: كان يقبل الحجر. قال: رأيت أن قاتلني الناس؟ قال: كان يقبل الحجر. يا يمني، اجعل أرأيت خلف الكوكب، إني سأفعل ما رأيته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ائتساء برسول الله. وطبعا كان الرد الأقوى من ابن عباس عندما تمسح معاوية بالحجر بركنين اليمني، حجر أسود، وأيضا تمسح بركنين ليش اليمنيين الشاميين. فلما قال له ابن عباس، قال له: لما تفعل ذلك؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمسح إلا ما كان يعني يلمس أو يقبل الحجر الأسود ويتمسح بالركن اليماني. قال: ليس شيء من البيت مهجورا. فشوف الرد القوي القاطع. قال ابن عباس رضي الله عنه: لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: صدقت. امتنع. قال: صدقت وامتنع، شدة تحري التأسي. لذلك كانت هذه روعة البيان من أبي بكر رضي الله عنه بعلو المكان على عمر، عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألسنا على الحق ليس على الباطل، فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: أنا رسول الله ولن يغزلني الله. قال أبو بكر: إلزم غرزه، هو رسول الله ولن يغزله الله. نفس الكلام، موافقة مطابقة لا حيد بحال من الأحوال. فأبو بكر رضي الله عنه من شدة الصدقية في قلبه وافق النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وهذا تحري التأسي، تحري التأسي. فابن مسعود كان يتخاولهم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مخافة السآمة عليهم. وأتينا أيضا بالفوائد المستنبطة بعدها، الباب الذي بعده. قال: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الإمام رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير، وهو من الثقات الأثبات. قال: حدثنا ابن وهب. ابن وهب من؟ ابن وهب تعرفون من ابن وهب؟ وما أدراكم ابن وهب؟ عبد الله بن وهب المصري المفخر للمصريين المالكي، ليته كان شافعيا، محدش اسمه. عبد الله بن وهب كان رأسا في العلم، كان محدثا فقيها ممتلئا، وكان العلماء يعظمون مكانته وهيبته، وأخذوا عليه فقط المناولة ولا تؤخذ عليه الغرض. المقصود عبد الله بن وهب كان فقيها، كان محدثا كثير الحديث، ثقة ثبت. قال عن يونس، يونس بن عبد الأعلى من ثقات الأثبات. عن ابن شهاب، أخشى أن أكون قد وهمت في الطبقة في يونس بن عبد الأعلى، لكن انظر يونس ويونس، أنا وهمت في الطبقة أكيد. عن ابن شهاب هو الزهري الإمام العلم أمير المؤمنين في الحديث، روى له الجماعة، أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز. نعم. قال: قال حميد بن عبد الرحمن. عبيد حميد فاش حميد بن عبد الرحمن هو ثقة ثابت من خير التابعين. قال: سمعت معاوية رضي الله عنه خطيبا. لا، سمعت معاوية، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، هو خال المؤمنين كاتب الوحي الأمين. ليلة جلس فيها معاوية ونظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم الأنور خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته جميعا، فكيف يقولون بأن أحد التابعين ممكن يتقدم على الصحابة وهو من المكان بمكان؟ كفى وأنه خال المؤمنين، المؤمنين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استأمنه وجعله كاتبا للوحي رضي الله عنه وأرضاه، وهو خير ملوك الأرض، هو خير ملوك الأرض، لكنه ليس خليفة من الخلفاء الراشدين. نعم. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. عجيب هذا الحديث، وعجيب الربط في جزئياته. قال: ما يريد الله بخير ينفقه في الدين، قال: وإنما أنا قاسم والله يعطي. فانظر هنا التقييم في هذا الباب لالتفات القلب إلى الرب. والثالث يقول: لن تزال طائفة، وهي لا تزال بحق إلا بالأولى. العجز مرتبط ارتباط وثيق بالأولى، فهم؟ بالصدر. الصدر قال: من يرد الله بخير يفقهه في الدين، يبقى لن تزال على الطائفة الحق إلا بإيش؟ بالفقه في الدين. شوف ترابط عجيب من الجزئيات الثلاث. قال: الفقه لغة هو دقة الفهم، الفقه لغة هو دقة الفهم، معروف اصطلاحا طبعا، والوصول إلى أحكام الجزئيات من أدلات الإيش؟ التفصيلية، الأحكام الشرعية، طيب اللي هي العملية. أقول: الفقه مثلث، تقول فقها فبالفتح وبالكسر وأيضا بالضم. أما بالفتح فهو من استقام عنده الفهم، وأما بالكسر هو من وصل إلى المعنى. فقه المسألة لأنه لا المسألة عنده يعني كانت مشوشة ووصل إلى المعنى، فقها صارت سرية له، هذا فقيه النفس، هذا صارت سرية له، جبل عنده أنه يفقه، يعلم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يونس ليس يونس بن عبد الأعلى، كما قلت أنا وهم في الطبقة، هو يونس بن زياد، لكن هذا أخطأت أنت أيضا، ارجع، هذا يروي عن ابن شهاب، ما يروي عن معاوية، شيخه الزهري ابن شهاب الزهري. يا معلم فكر فيها يابا، فكر فيها واخفيها وأنت في الدرس، أرجوك. عجيب، خليها فكر فيها لا تخفيها. هو يونس بن يزيد، أنا وهمت في أنه يونس بن عبد الأعلى. نعم. إذن الفقه بالضم معناها أعلى الدرجات صارت سريعة له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وظهر أيضا فضل الفقه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن، فخيارهم في الإسلام، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا هناك المسألة بالفقه في الدين. قال: ما يرد الله به خيرا، هذا المنطوق. والمفهوم: الذي لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرا، ما في خير فيه، قد يكون يقارب الخير لكن لا تكون الخيرية كل الخيرية فيه. قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنبل القدر يعرف بإتقان الفقه، كما قال الإمام الشافعي: من أراد أن ينبل قدره فعليه بالفقه. والفقه فيه النوادر، ولأن الفقه هو معلومية مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال علماؤنا: أرقى ما يصل إليه الإنسان أن يتفقه في دينه. ولو ضربنا على ذلك الأمثلة الكثيرة تثبت لك علو مكانة ونبل قدر الفقيه لما انتهينا، لكننا سنضرب على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، لتعلم أن الخيرية أنيطت بالفقه في الدين. حتى يعني نقول تقدم الناس في التعليم وفي غيرهم، الأفقه لابد أن يقدم، والأفقه هو الذي يرجع إليه، والأفقه هو الذي يكون قد أفتى، وغير ذلك من المسائل المهمة. سليمان عليه السلام تقدم على داود مع إتيان العلم للإثنين، تقدم على داود بدقة الفهم، بالفهم. قال الله جل في علاه: وكلا أتينا حكما وعلما، لكنه قال: ففهمناها سليمان. قال: ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما. ففهمناها سليمان فقدمناه على داود فيها، ففهمناها سليمان. وهذه أتت على مسألة البعير، على الغنم الذي يعني تفشى في الأرض الزراعية، وأيضا على أمر المرأتين عندما أتت الكبرى والصغرى. جاء الذئب فذهب بابنة الكبرى، بابن الكبرى، فكانت الصغرى تركت وانشغلت عن ابنها بشيء فأخذته الكبرى، ثم تنازع في الولد، فقالت الكبيرة: الذئب ذهب بولدك. وقالت الصغيرة: بل الذئب ذهب بولدك، هذا ابني. ثم ذهب فتحاكم إلى سليمان. فشوف الفقه ودقة الفقه، بأن سليمان عليه السلام لما نظر فعلم أن الحجة مع الصغيرة، والصغيرة لا بيان لها. وهذا كما استنبط العلماء في الفراسة، قال للقاضي أن يلقن، يعني يلقن الخاص إن ورد الحق معه، حتى لا يحكم بعلمه، إنه لا يجوز القاضي أن يحكم بعلمه، فيلقنك بالقرينة التي يستطيع أن إيش أن يأتي بها فيظهر حقه. فقال سليمان: قال أتوني بهذا الولد المتنازع فيه، وأتوني بالسكين أشقه نصفين. فقالت الصغيرة: لا يرحمك الله، هو ابنها. فقال: والله وابنك. شوف انظر دقة الفهم، لأنه علم أن الرحمة لا تكون إلا من الأم، والثانية الكبيرة لا شيء عندها. لما أخذ قالت: ذهب الذئب بابني، فيذهب السكين بابن هذه الصغيرة. فقال: هو ابنك، وحكم بها للصغيرة. فقال الله تعالى: ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما. والمسألة الثانية مسألة الغنم، فجعل الأمر تبادل الملك، أنه يزع عليه الأرض التي أفسدها البعير أو الغنم، والآخر يأخذ الغنم يستفيد منها، حتى يستوي الأمر ويستوي الطرفان، فيرجع الملك لكل واحد منهما دون أن يملكه الغنم. وهذه كانت أيضا من سليمان دقة الفهم الذي مدح الله جل وعلا عليه في الكتاب عندما قال: ففهمناها سليمان. أيضا مناظرة أبي بكر وعمر دل ذلك على عظيم فقه أبي بكر ودقة فهم أبي بكر، لأنه رد المختلف فيه والمتنازع فيه إلى المتفق عليه الحاقم بالقياس. قال: والله لا قاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. أيضا من ذلك فهم عمر الدقيق عندما جاء للنبي الأمين في مسألة اختيار استغفار، غلب النبي الرحمة، وعمر غلب إيش؟ غلب ما تفقه فيه وفهم أن المنافق لا يجوز له ذلك. لما قال السلام: قال منعك الله من الصلاة؟ قال: دعني عمر، فإن الله قد خيرني، ولو علمت بأن الاستغفار أكثر من 70 يفيدهم لاستغفرته. فأنزل الله موافقا لفهم عمر بن الخطاب، وقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. من ذلك أيضا فهم القاضي شريح مع عمر بن الخطاب لما جاءت امرأة فسألها عن زوجها، فقالت: نعم الزوج هو. الله، هؤلاء يسبوننا بالجنون والله. فيعني لو يفهم مرافقة الرجل زوجه خير من قيام الليل، خير من قيام الليل، هو قيام وزيادة، وهذا اسم الجهل المركب. أو يسرع يصلي بسبح. المهم أن الرجل جاء فقالت المرأة لعمر الخطاب: نعم الرجل هو، لم يلمس لنا فراشا، لم يطأ لنا فراشا، ولم يأكل معنا طعام، يصوم ليله ويقوم نهاره. أعكس، ممتاز، فايق أهو الآن، أنت الآن يقوم ليله ويصوم نهاره. فمدح عمر بن الخطاب وقال نعم الرجل هو. فقال يا أمير المؤمنين إنها تذم. قال وكيف ذاك؟ قال قالت لم يطأ لنا فراشا والمرأة لها حق فلم يؤدي الحق صائم قائم فأين حقها؟ فقال أنت فقهتها فإيش فأجب عنها. فقال لك في كل أربعة أيام يوم أو في أربع ليالي ليلا على أساس إيش؟ شوف الفقه الدقيق على أساس إيش؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء. والأصل في النكاح إيش؟ هذا هو. والأصل في تعدد الاستحباب ليس الاستحباب، قد صار إلى الوجوب في هذا الزمان، يعني حقا قد صار الوجوب بضوابط معينة. طبعا أنا لا أقول هذا قولا مذهبا، أنا فقط وهيج المشاعر. فلذلك قال الرجل شريح قال في كل أربع ليالي ليلة في هذا الباب. وذكر بعد ذلك الإجابات الأخرى، فقال إذا نذهب فأنت قاضي العراق أو غير ذلك، فيعني قدمه في القضاء. أيضا من ذلك فقه ابن عباس، دقة فهم ابن عباس في الرد على الخوارج، رجع أبو السلسال القول قال ما تأخذون على ابن عم رسول الله. الفقه ظهر في ابن عباس في بداية الطريق، ذهب إليهم بإيش؟ بأحلى حلة، بأجود ما يكون من الثياب. فقالوا له أنت ابن عم رسول الله تأتي بهذه الثياب الفخيرة يعني؟ قال وما فيه وما تفعلون بقول الله في علاه؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. فبين لهم أنتم جهلة وإنكاروكم إنكار على إيش؟ على جهل. إنكاركم إنكار على جهل. من حرم زينة الله التي أخرج العباد من الطيبات والرزق. ثم بعد ذلك لما ناظرهم وقال ما تأخذون عليه؟ قالوا نأخذ عليه أنه حكم الرجال، وأخذوا عليه أيضا أنه قاتل فلم يقتل ولم يسبي ولم يأخذ الأموال، والثالثة أنه ارتضى بأن لا يكتب أمير المؤمنين. ورد عليه ابن عباس على الرد الذي فصلناه قبل ذلك دلالة على دقة فهم ابن عباس، فرجع بثلثي القول. الشافعي ودقة فهم الشافعي، وما أدراك ما فهم الشافعي، وما أدراك ما تأمل الشافعي. وطبعا القصة المشهورة، وإن كنا نستأنس بها لأن السند فيه كلام في مبيت الشافعي عندما أحمد لما أكل كثيرا وبات عنده وصلى الفجر، قالت ابنته هذا الذي تدعو له كل يوم في سجودك هذا الشافعي؟ قال نعم. قالت أخذت عليه ثلاث؟ قال هاتها. قالت إنه نام فصلى الفجر بغير وضوء وأكل كثيرا ونام كثيرا ولم يكن له قسط من الليل. فذهب أحمد فقط لإيش؟ ليزيل هذه الغمة وهذه السحابة عن إمام هو من أجل أئمة الدين في هذه الأزمنة، أو قل في زمانات الأمة بأسرها، الإمام الشافعي. بل الإمام أحمد إن لم يجد قولا للصحابي يقول أخذ بقول من؟ الشافعي، عملا بحديث يعني رجل من قريش عالم من قريش يملأ الدنيا علما. هو يحسن عنده حسن. الغرض المقصود بأنه ذهب قال ابنتي قالت كذا وكذا، من أدب أحمد لا يقول أنا، يقول ابنتي قالت كذا وكذا. فقال أما الطعام فإني أكلت من طعام فيه حلال علمت الحل فيه فأكثرت منه فإني أعلم أن فيه البركة. هو كان يعتقد في أحمد اعتقادا عظيما، قال خلفت العراق فيها وليس فيها مثل أحمد. كان إماما في إيش؟ في 13 باب. الغرض المقصود قال كان طعاما من حلال فأكثرت منه، ومعنى ذلك أنه في زماني كان الطعام من حلال قليل، لو جاء هنا سيصوم الدهر كله ويموت، يقع في المحذور ويموت. فقال وأما النوم أنا لم أنم ليلتي، أنا لم أنم ليلتي فإني بوضوء العشاء صليت الفجر. فقال له لم تصلي بالليل؟ قال نعم شغلني قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير. فاستنبط منه كثير من المسائل العلمية. لو جلسنا جميعا اجتمعنا لنأتي بثلاثة أو خمس مسائل ممكن تستنبط من الحديث، وإحنا جربناها قبل ذلك صحيح؟ ما بلغنا الخمسة، ما بلغناها. فشوف يجلس 25 فائدة من يا أبا عمير ما فعل النغير، هذا بدقيق التأمل نعم النظر. فهذا فقيه ممتلئ، لذلك قدم الله الشافعي على كثير من غيره من العلماء. أيضا الإمام أحمد دقة فهم الإمام أحمد عندما ناظره ابن أبي دواد وقال له قد قال الله جل في علاه وجعل الظلمات والنور، أول الآية الحمد الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، قال وجعل الظلمات والنور. طبعا هو يعني يستشهد بالآية على إيش؟ أن الجعل معناه الخلق، احنا الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، يعني وخلق الظلمات والنور. ثم بعدما اتفقوا على الفهم هذا جره من المتفق عليه المتنازع فيه، قال وقد قال الله تعالى انا جعلناه قرانا عربيا، يبقى الجعل يعني معناه ايه؟ خلقناه قرانا عربيا. فابتسم الامام احمد قال له ماذا تقول بقول الله تعالى فجعلهم كعصف ماكول؟ مفهوم دقه الفهم، فجعلهم هم البشر كانوا عصف ماكول، جعلهم كعصف ماكول عندما جاء الطير الابابيل، معناها انه قال في اللغه الجعل قد ياتي بمعنى التصير، صيرهم كعصف ماكول. وشوف دقه الفهم هذا، اسعفه في ذلك للرد على شبه ابن ابي دؤاد. وايضا فهم كثير من العلماء، لكننا وصلنا للوتر، نقف عند هذه الامثله. من المسائل ايضا في هذا الحديث العظيم قال وانما انا قاسم، هذا جذب القلب لكليه الميل بجمعيته للرب الجليل، جذب القلب للميل بجمعيته للرب، لان الشرع جاء يحافظ القلب على التفاته للغير. فكأنه يقول انا قاسم فقط، والمعلم سبب، والطبيب سبب، عندما قال انا الطبيب، قال لست الطبيب، الله الطبيب، انما انت ايه؟ ماذا قال له بعدما جاءت؟ نسيته. قال لما قال انا الطبيب، قال لست الطبيب، انما الله الطبيب، قال انما انت ايش؟ استخرجها من العفريت. فالغرض المقصود هنا يميل القلب لله في علاه، قال انما انا قاسم، انا سبب، والله جل في علاه معطي. وقد قال الله تعالى ما بكم من نعمه فمن الله، وقال الله جل في علاه واوحينا اليهم فعل الخيرات وإقامة الصلاه. فكانه قال خذ بالسبب والله جل في علاه يجعلك تمتلئ، يعطيك الله جل في علاه. ففائده انما انا قاسم والله معطي تميل القلب كلية لله جل في علاه، مع عدم إغفال الأخذ بالسبب، لأنه قال من يرد الله بخيرا يفقه في الدين، هذه دلالة على ميل القلب للرب. وقوله إنما قاسم يعني تعالى تعلم مني فأنا أعطيه. طبعا إنما قاسم هذا المسألة على المال، على المال والفي، يعني يقول أنا أعطيكم ما أخذت وأنا أعطيكم إياه، لكننا نذهب به إلى سياق الحديث، من يرد الله بخيرا يفقه في الدين.